السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغد الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في الآيتين 62 و63 بعد 200 سورة البقرة قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. هاتان الآيتان في باب النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى ذكرتا بعد الآية التي ذكرتها في الدرس الماضي: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم، أولا الكلام على الذين، طبعا هذه الجلسة ليست جلسة إعرابية لكن ننوه ببعض الأشياء. الذين هو اسم موصول مبني، فلذلك يجوز في إعرابه الحركات الثلاث، واضح؟ يجوز الرفع على القطع، يعني هم الذين، يجوز النصب على المدح، ويجوز الجر إذا اعتبرناها بدل من مثل الذين، واضح؟ كيف هذا من الجمال القرآني، يعني من واحدة من قضايا الجمال القرآني الاحتمالات المتعددة للكلمة الواحدة. الإنسان لما يتكلم بكلمة يخطر بباله غالبا معنى واحد، إذا كان كثير فلهوي وعبقري يخطر بباله معنيين، بينما كما قرر الإمام الجصاص كل معنى محتمل في القرآن ولا يخالف العقيدة والقواعد الإسلامية العامة المؤسسة فهو، شو قال عنه؟ فهو مقصود لله سبحانه وتعالى. فلا يبعد هون، يعني واضح كيف كلمة واحدة تتلفظ فيها بنفس النمط تحمل ثلاث معاني. هذا الواقع وارد في كثير من الأمور، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه فقال: القرآن ذو وجوه فاحملوه على خير وجوه. واضح كيف؟ سبحان الله، بني آدم يعني بالفعل هذا أمر مهم جدا. ليش؟ لأنه بني آدم يتقلب بأطوار مختلفة، البشرية تنتقل بأطوار مختلفة. نحن نظن نفسنا الآن عندنا حضارة ليست موجودة عند السابقين. قد يصح هذا ببعض الأشياء الدنيوية، لكن شعوري، صلحوا لي إذا كان غلط، السابقين كانوا بالديانة والتعلق بالله سبحانه وتعالى بالروحانية أحسن منا بمراتب كثيرة، واضح كيف؟ وهذا ما ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان. ليش ما ينبغي أن يتطلع إليه الإنسان؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يعني سبحانه وتعالى قارن بين الناحية العبادية الروحانية له سبحانه وتعالى والناحية المادية اللي أنا ما أتكلم عن غير، أتكلم عن نفسي، تشغل بالي دائما يعني في الصباح والمساء، واضح؟ أحيانا الإنسان يمنع من لذيذ المنام، والله اللي حيطلعوني من الشغل شايف كيف يعني كأنه إذا واحد طالع عود الشغل حكموا عليه بالإعجام رجلك إيه أما معلش بلا صلاة معلش بلا ارتباط بالله سبحانه وتعالى بلا ارتباط برسول هذه الأمور كلها ما بتخلها واضح كي ولذلك نحن للأسف يعني يوجد من بعض المسلمين أيضا أو كثير من المسلمين يعجبون ويبهرون بأشياء حضارية ما بحتاج أنا أنكر إنه يكون حضارة لكن هذه الحضارة إيش تتعلق مع الشيء لا تأخذون بهذه الكلمة تتعلق تحليل بوش أو تحليل براز شايفتي لكن شيء روح يعني عيب أصلا ذكر هذه الأشياء إلى جانب هذه الأشياء لكن إذا شيء يتعلق بالجانب الروحاني أو بجانب علاقتك مع الله هي بنعرفها شايفتي زي من سيادنا إيه صحيح من منزياتنا لأنه نحن تركناها جانبا واضح هون عندك هذا القرآن هذا المنبع السر هذا المنبع الغني شايف كيف شفت كيف نقصة واحدة كيف بتحتمل ثلاث معاني طبعا على ثلاث معاني تعطي أفق واسعة للإنسان يعني إذا أنا ضربت عليها مثال في الناحية الإعرابية بعرف بدون ما تقولي بعرف يعني معظمكم لا بيحب الإعراب لا بيحب الشعر لا بيحب شايف كيف وهذا يعني مو الله إذا خسر عليكم أنتوا خسرتوا لاحظ كيف ليش لأنه يلي بده يتعمق في القرآن يلي بده يزداد معرفة القرآن لابد من أن يكون عنده اطلاع على شيء من معاني العربية على شيء من معاني النحو على شيء من معاني الشعر بيقول سيدنا عمر الخطاب الشعر ديوان العرب واضحة الفكرة فلذلك الواقع يعني كل واحد منا إذا كان هذا الأمر بهمه ينبغي أن يهمه لازم يكون عنده تعلق بهذه الأمور أكثر هلا بيجي لعندك واحد بيقول لك بدي أختم إجازة أنت يا ابن الحلال عفان شو يعني أختم إجازة روح تعلم اللغة العربية روح تعلم الفهم اللغة العربية فهم هذه النصوص شو الفرق بين قراءة ملكي ومالكي شو الفرق بين عليهم وعليهم واضح كيف روح تعلم هذه الفروق أما إذا كان والله بس أنا بدي أقعد مشان أطرب الناس يعني أقعد اللون هذا بيقرأ عليهم وهذا بيقرأ إهدنا الصراط وتلاقي الناس عم يهزوا ويروحوا يجوا بعدين وهي بتصير بكثير من الوقائع حتى بتصير الكلام بيقول لك اليوم حضرنا خطبة جمعة ما في أحسن منها شو قال الخطيب فيها والله ما بعرف شو قال بس مهم يعني تسرينا كثير نحن عرفت كيف فهون يعني أنا ما أريد أن أقول أنه نحن مو كلنا أكيد مو كلنا بس معظمنا ينظر إلى الطلاءات الخارجية إلى الأقنعة التي وضعت إلى البهرجات التي وضعت لاحظوا كيف هي تلفت أنظارنا كثير لكن الحقائق والمعاني ما تلفت أنظارنا يعني شوف معلش هذا الكلام أنا قلته مرارا وأعيده بيقول سبحانه وتعالى في وصف المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم من يقول تسمع لقوله يعني من ناحية المادية ما في أحسن منهم ما في وصف أنا ما بلغني إنه في وصف أحسن منه لكن من الناحية المعنوية والروحانية لما يجي واحد يكذب سيدنا النبي خلاص هذا مو صار أسود صار ذو رائحة صار ذو رائحة خبيثة واضح كيف خرب باطنه واضح كيف بخراب الباطن شو ماذا بقي له واضح كيف لذلك نحن ما بيهمنا بيهمنا أنه نحن كل صفرتنا واضح كيف يكون فيها في جميع ألوان الطعام لكن حلال لما حرام طيب لما خبيث أكل الشيطان ما أكل الشيطان هذا كله ما بيهمنا لاحظت كيف هذا عم يورثنا أمراض عم يورث أمراض مادية وعم يورث أمراض معنوية واضح كيف هي الأمراض المعنوية الواقع مشكلتها مشكلة كبيرة لاحظت كيف فلذلك يعني أنا أطلت عليكم بالكلام في هذا لكن أنا بنظر لنفسي أنا ما عم أتكلم عن نفسي ما أتكلم عن غيري أنا بحاجة أنا مفتقر إلى معرفة بالقرآن العظيم أكثر من ذلك معرفة وضوء معرفة نظائر معرفة قياسات وسآتي إن شاء الله إذا الله وفق يعني من تمام البحث اليوم سآتي لكم بأشياء من التي اعتمدها الفقهاء في ذلك حتى تشوفوا يعني هي قاعدة نستعملها دائما ونسأل عنها دائما ليش ليش ليش أنا قلت إنه نسأل عنها دائما لأنه فينا من حيين أولا هو يتعرض لحياتك اليومية دائما سواء بأمر الدنيا أو بأمر الآخرة أو بأمر الدين. واضح كيف؟ سألفت الانتباه إن شاء الله إلى ذلك. وثانيا واضح كيف؟ يدل على جهلنا، كنا جاهلين، جاهل لا عفن من قاعدة ولا عفن، عرفت كيف؟ ونسأل الذين يظن بهم أنهم عندهم يعني أهل الذكر الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى. للأسف أنا أقول لكم معظم الأجوبة التي نستفيدها من أولئك الذين سألناهم ما بيكون العلاقة لا من قريب ولا بعيد بأمر دينك، بيكون العلاقة بأمر الدنيا. شايف كيف؟ يعني صار الشيخ وصار العالم وصار المتكلم زلمة مستشار، يعني محاسب لك شغله، مستشار تجاري مشان ايش؟ مشان انت تزيد ثروتك. لاحظت كيف؟ بعدين عند الله سبحانه وتعالى الله غفور رحيم. اي والله، اي والله، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى. تركنا نمشي على وجه الارض وبعدين يوم القيامه يكرمنا بما اكرمنا به، مما انا بحكي عن نفسي ما بستحق انا عشر معشان ما اكرمنا به. لكن اذا كان اولئك تعرفوا الى الله في الدنيا وتعرفوا اليه في الاخره ونالوا الدرجات العليا في في في, في الجنه، معناتها الضاعة كلها خسران. شايفي ورأس المال كله خسران. هذا الوقت بدل ما أنا أصرفه في معرفة الله سبحانه وتعالى، في التعلق بالله سبحانه وتعالى، عم أصرفه بإيش؟ عم أصرفه في الغفلة وكذا. وبيجوز عم أقول عن علم أو عن جهل بقول إنه الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. بالواقع يعني أنا ما لست هنا لكي أقنقكم من فضل الله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا الإمام مالك قبيل وفاته ماذا قال؟ قال إنكم ستعاينون من فضل الله ما لا يخطر لكم على بال. لكن قال سيدنا حذيفة: يا معشر القراء استقيموا ولن تعفوا، فإن سبقتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن ضللتم ضللتم ضلالا بعيدا. واضح أو كما قال نسيت أن المقولة. واضح كيف؟ يعني إنه هون في عندك مادة، في عندك شيء الله سبحانه وتعالى أعطاكه، وأوله كما ذكرت في درس الماضي القلب، هذا القلب الذي يكون وعاء، يكون وعاء لمعارف الله، يكون وعاء لمحبة الله، وعاء للتعلق بالله وما إلى ذلك. فهذا القلب إذا كان فارغ من هذه الأمور واستعمل في أشياء كثيرة فأنا الخسران. ليش؟ لأنه سبحانه وتعالى ما ظلمني شيء، الله سبحانه وتعالى أعطاني الإمكانيات. صحيح أعطاني المال وأعطاني الذكاء وأعطاني النظر وأعطاني السمع وأعطاني ما إلى ذلك. واضح كلها هي كل هذه الأمور اللي أعطانيها الله سبحانه وتعالى هي خادم لقضية. شو هي القضية؟ القضية التي قررها الله سبحانه وتعالى عندما قال: وما خلقت الجن. كلها خلقة، لكن خلقة من أساسها السمع والبصر والفؤاد وما إلى ذلك. هالخلقة لا إيش؟ هاي مشان عبادة الله، مشان شيء ثاني، عرفت كيف؟ فاستعمالها في شيء آخر ظلم لك، أنت عم تظلم نفسك، وظلم لتلك الجوارح، وظلم للقضية التي قررها، مو ظلم لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. عنده من أنماطك وأشكالك، عنده كثير. واضح كيف؟ ما في أكثر منهم هذول العباد اللي شروا إحسانك، واللي أحسن شوي، واللي أحسن كثير، واللي أسوأ شوي، واللي أسوأ كثير، ما في أكثر منهم هذول. لاحظت كيف؟ لكن مين أنت؟ مين الخسران؟ أنت الخسران. ليش؟ بيقول في ذلك سيدنا الإمام الشاطبي شو بيقول؟ فيا ضيعة الأعمال تمشي سبهلك. أنت رأس مالك عمرك، شايفي، وهذا العمر إذا أنت والله تقرب في قيد شبر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يكون عمر عظيم، يكون عمر شريف، عمر مبارك. ونسأل الله العافية. إذا وجد أناس إن شاء الله ما أحد من الحاضرين يكون كذلك، وجد أنه بعمره بعد قيد شبر عن الله سبحانه وتعالى، كان أبوه أحسن منه، كان أبوه أحسن منه، كان أخوانه أحسن منه، معناته هو الله سبحانه وتعالى وضعه في وسط، وضعه في مكان، فوضعه في إمكانية يمكن أن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بقول لكم يا صراحة، أنا اجتمعت مع بعض الناس بيحبوا سيدنا النبي أو بعض الناس بيحبوا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا ما بعتين انفك عن ايش؟ عن ربط ذلك بالبيئة التي كانوا فيها. معظمهم ما بقول لك انه معظمهم كانوا في بيئة كان ابوه الله يرحمه ويحب النبي صلى الله عليه وسلم واضح نشأوا في هذه البيئة، وهذه البيئة امكنتهم من ايش؟ من الزيادة في حب الله سبحانه، الزيادة في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي ان يكون استعمالنا في هذه الحياة، وينبغي ان يكون تقربنا الى الله سبحانه. فلذلك هي القضية اللي ذكر القرآن الكريم هنا في هذه الآية قضية حساسة جدا. ليش؟ لأنه هي قضية مالية. في عندك الزروة في نظر سيدنا أبو بكر الصديق خرج عن ماله كله، كله طلع مرة لاحظت كيف خرج عنها. هاي قال في ناس لا بيقولوا لك من كتاب، طبعا أنا بخالفه بهذه المرة، يقولوا لك النبي كان يعني كان شحيح وكان بخيل وكان صمد المصاري شايف كيف. هيك المليونير هيك تعرفه بعصرنا شايف كيف. صار عندي 5 ملايين بيساوي 6 ملايين، شو بيساوي 6 ملايين؟ بعدم اعطاء الحقوق، بعدم اعطاء الواجبات، واضح كيف. بل انه بيكون في حقوق مترتبه علي وانا بحاول طنش عنها او اذهب عنها. لاحظت كيف؟ هيك كان وصف النبي. لا والله، لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم كان اعلى واجل من هذه الاوصاف التي يوصف فيها. لكن هي الاوصاف هي تعكس الخبث والخبيئه عند ذاك الرجل الذي يريد ان يجعل من المال. ايش تجعل من المال؟ معلش انا اقولها كلمه كبيره، تجعل من المال معبوده. لاحظت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم. لاحظت كيف؟ اذا كان هذا هو البيع والشراء تبعنا، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى انعم عليك بكل هذه الامور، انعم عليك بالمال وانعم عليك بالجاه وعلى. لا، لكن ليش الله سبحانه وتعالى انعم عليك بها؟ حتى تكون هي كلها وسائل توصلك الى الله سبحانه. شوف الايه هي، انا والله لا استطيع انه اعطيك حق هذا. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ لهم اجرهم عند ربهم، شو كمان؟ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انا بنظري طبعا ما استطيع، لكن بنظري لو انا بقيت اتكلم عنها ايام وبهور وليالي، والله ما اعطيت المقام حقه. شايف كيف؟ وهذا تكرر، يعني تكرر في باب الانفاق في سبيل الله. هلا بهذا هل انا كنت من صفحات، يعني من الجزء الثاني في سوره البقره تكرر، صور من صفحات تكرر 6 مرات على باب الانفاق في سبيل الله. وكل وحده بجاوبك الله بيقول: لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. منين انا بدي اياها؟ انا انا انا انا انا تكذب على المغرب، والله لا استطيع ان اعطي المقام حقه ولا لاحظوا كيف. يعني الله سبحانه وتعالى هذا الرأس مال أعطاك، شايف كيف؟ حتى لو كنت فقير أتوا إلى، يعني شوف عندك، في عندك غنى بكتاب الله سبحانه وتعالى، غنى بالسنة النبوية المطهرة. أتوا الفقراء، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذول الذي ما يعني له سبحانه وتعالى حكمة، أعطى أناس ولم يعطي آخرين من هذا الماء. أتوا هؤلاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدسور بالأجور، يصلون كما نصل ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل أموالهم. قال له: أنا جعل الله لكم ما تتصدقون به، وسع بكم الصدقة. أنت يا فقير، أنت يا غني، ليش ما بتستعمل هذه الأشياء؟ ليش ما بتسبح الله؟ لأنه بدعة، شايف كيف؟ لا تحمل مسبحة، أصحك تحمل مسبحة، مسبحة بدعة، لاحظت كيف؟ وشو معناتها بدعة؟ يعني أنا طويت منشور ذكر الله سبحانه وتعالى، لا بتسبيح ولا بتحميل، شايف كيف؟ حتى لما بعد الصلاة يكون هيك يعني معرم: سبحان الله، سبحان وينك أنت، وين سبحان الله، وينك وين سبحان الله. الله سبحانه وتعالى منزه عن كل شيء تظهر به. لا أصدق كيف شيء أنت طاهر فيه، الله سبحانه وتعالى منزه عنه. سبحان الله، لأنه تنزيه لله سبحانه وتعالى. واضح كيف شتان بين هذا اللي هيك بيتفخ وبيعظم ويقول سبحان الله، وبين اللي بيكون عم يتذلل ويشتاق إلى الله ويبكي وتدمع عيناه. واضح كيف لما يقول سبحان الله، أو لما بيكون غريق في باب النعم الإلهية عندما يقول الحمد لله، أو بيكون صار صفر على الشمال لما يقول الله أكبر. شايف كيف كله راح، هو راح وماله راح وفقره واضح. شتان بيده، يعني لا تفهموني غلط، الاثنين الله يعطيهم العافيه ويجزيهم الخير، لكن نحن وصار بيعبر عنها بذلك، وإن كنت أنا لا أوافق على ذلك يقولوا طقوس. شايف كيف؟ ليش بيقولوا عنا طقوس؟ لأن نحن بس بنأديها كهيكل، كبناء خارجي، ما ننظر إلى روحها. روح هذه الأمور، بيقول ابن عطاء نسيت الكلام، إنه الصلاة وروحها الإخلاص، أو كما قال لاحظوا كيف، يعني نحن نوعد نصلي لكن في هذا الروح، روح الصلاة موجودة لما طالع روحها من الأساس، طالع روحها ميزة، واضح كيف؟ هذا كله يعني صارت ممارساتنا لأمور ديننا. ما عم أقول إنه أنتم ما عم تمارسوا، عم تمارسوا الله يعطيكم العافية، شايف كيف؟ عم تمارسوا أمور دينكم، لكن عم نفقد نحن الروح في ذلك، واضح كيف؟ عم يكون شغلة مادية محضة، شايف كيف؟ إذا أنا صليت قديش الله رح يعطيني ثواب؟ طيب في عندي كتاب حسابات مع الله من وإلى، شايف كلهم؟ شايف كيف؟ أنا الله أنا امبارح صليت امبارح أو في زماني يعني صليت الفجر في جماعة، خلاص يعني أنا في ذمة الله دائما لازم أكون، عرفت كيف؟ ولو كان أنا يعني مثلا 100 مرة نمت عن صلاة الفجر ونمت عن، واضح كيف؟ خلاص في يعني هي مكتوبة بالحساب، أما يعني الحساب تبعنا شو صار؟ صار للمطالبة، وبيقول في ذلك ابن عطاء الله ويكفي المريب وجدان السلامة. يعني نحن إذا الله سبحانه وتعالى سامحنا، لأنه نحن أنا لما صلي شو بقول؟ أستغفر الله سيدي خزي ومشي مستوى البدن، يعني يا لطيف هي الصلاة ستلف مثل الثوب الخلق ويضرب بها وجه البصر، يا لطيف ما بدي شيء أنا يجي لعندي شايف كيف مثل الثوب الخلق، بيكون من باب الرد يعني أني، والله سبحانه وتعالى يعني لما يرد على واحد من هذا الأدوية العبيدة يكون كثير مشكلة كبيرة. فلذلك يعني معلش حتى ما نشعب البحث، في طقوس عم نقول فيها، في أركان، في واجبات، هي كلها لازمة، ما بقول إنه مو لازم، لكن في إلى روح. هذا الروح عندما نفقده نحن شو عم نصير فينا؟ معلش الأثر عم ينعكس علينا في هذه الدنيا، عم يصير صراحة معظمنا مزعج مو مبسوط بحياته، لاحظوا كيف؟ بعدين بيصير معه مشاكل، لاحظوا صرنا بنحسبها بكل شيء، لاحظوا كيف؟ صرنا بنحسبها بكل شيء. الله سبحانه وتعالى أغضب عليك الخير، شايف كيف؟ لما عملت عزيمة للذي زلمه وإجوا أربعين شو صار بالدنيا؟ ما صار شيء، لكن بعهده صلى الله عليه وسلم كان يعمل الأكل مثلا لخمسة، يجي واحد سادس بيختل كل الميزان، لاحظت كيف الفكرة؟ يعني هون اللي يكون فيه أنت يا صاحب الصلاة ويا صاحب الفكر، يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، يكون عندك تعلق بالله سبحانه وتعالى، يكون عندك طمأنينة بالله، هالطمأنينة نحن فقدناها، شايف كيف؟ بيجوا بيقولوا لك مراتب النفس، لاحظوا كيف؟ بس نحن شاطرين بالعدم، أمارة ولوامة ومطمئنة وراضية ومضرية مضرية مدري شو كما بتذكروا، ما بعرف يعني. طيب أنت رضيان؟ أنت في شيء رضا، في طمأنينة، في الركود، في ارتياح مع الله سبحانه، نحن عم ننحرم منها في عالم الدنيا قبل الآخرة، شايف؟ وإن شاء الله ما نكون محرومين منها بالآخرة، أنا هي نظريتي، بجوز كل نظريتي غلط، الواحد على ما عاش عليه بيكون بالآخرة، لو كان من أهل الجنة، شايف كيف؟ يعني طبعا ما في هموم بالآخرة، لاحظوا كيف؟ لكن بيكون واحد شو مهتم؟ مو مهتم يعني سائل أكثر شيء، طالب، لأن هيك في طلبات تطلب من الله سبحانه وتعالى، الطالب مو مهتم، ما في اهتمام هنيك إن شاء الله، واضح كيف؟ واحد طالب عنقود عليه، والثاني طالب شيء لحم نضيج وهذا، والثالث قاعد جالس معه، ما قال صلى الله عليه وسلم مع من أحد، ولذلك قال قائل ذهب المحبون بشرف الدنيا والآخرة، وبتصير جلوسهم مع هذا، يعني هي الجمهور جالسة مع الله، هي بس بالآخرة بتصير. شوف قديش الله سبحانه وتعالى كريم، سمح لهذا اللي طول عمره ما جلس مع الله، نوب ما جلس مع الله، سمح له بالآخرة، الكل بقدر أسبوع من أسابيع الدنيا تستمع مع الله سبحانه وتعالى، تقعد تجلس معه. لكن يا ابن آدم أنت مو أحسن لك أنه هون بالدنيا بدال هالأوضار وبدال هالأنيار وبدال هالأجزاء، عود روي مع الله سبحانه على شوي، بيقول سبحانه وتعالى هذا مو للعبث، هذا للتطبيق، بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا جليس ومن ذكرني، شايف كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى هيئ لك اسباب الجلوس معه. بعدين والله انا بستحي شبني احكي مع الله، اي والله ما عاد تستحي لانه كل كلامك مخك شبني تحكي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لك القران الكريم، عود الشيخ هذا المصحى واحكي مع الله سبحانه وتعالى شوي، طبعا الله يصلحك ويصلحنا، الضمه ساويه فتحه وكسرت وانبشرت، شايف كيف؟ والله ما حدا بيقدر، هذا استاذ اللغه العربيه بيكون ماسك عصاي بده يكسر راسك فيها، شايف كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى بيقبلك على عجرك وبجرك، انا ما عم اقول لك معلش مسموع لها، بس ظبطهم ضبطهم هذه الامور، بتلاقي الواحد معلش خلينا نحكي ننتقد انفسنا معلش قبل ان فجاه يحصل لنا شيء كانه كاره للقران، شايفين بيكونوا بمجلس وبدهم يقروا القران، اذا ما حدا شافه او شو بيقول الحمد لله نفذنا، هيك بقلبه بيقول شو بيقول الحمد لله نفذنا، من ايش نفدت انت؟ انت نفدت من انه انت تمسك سلك مع الله سبحانه وتعالى، تفتح طريق معه، هذا اللي نفدت منه، صفيت على ايش تفيد؟ صفيت لا تاخذ بهالكلمه، صفيت على الاكل والشرب تروح على الحمام، هذا اللي تستفيده، لان نفدت من هذيك، نفدتها هي من صفحه القران، طيب نجي لما بدي اقراها، عيب والله انا زلمه اوعي زرا وفي بجيبتي مصاري كثير وكذا والناس كلهم بيسمعوا كلام، اقعد بقى كسر وطبش في القران وشافت ولد صغير وعم يقول لي هي مو الذين شايف كيف وهي كذا وهي كذا، عرفت؟ عيب يعني، فلذلك بيشعر الانسان بحرج، ليش؟ لانه ناظر للناحيه الماديه، الناحيه العمليه التي هو ما نظر الى الروحانيه، ما نظر انه هذا كلام الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى اذن لك في ان تتكلم بكلامه، واضح؟ والله اشرف ضرر لاي انسان ان هلا بهالمجمع انه يتكلم بكلام الله سبحانه وتعالى، فاذا كان سيدنا النبي لاهل وامه، طبعا هو مو مثل حكايتي يعني كثير مطبش، لا شايف كيف كان افصح العرب صلى الله عليه وسلم، ما دعا احد الى الله وما خطب خطبه الا شو؟ يذكر فيها بالقران الشيء الكثير، واضح؟ بتقول ام هشام بنت حارثه بن النعمان هذا كما روى مسلم في صحيحه، تقول انا ما تعلمت سوره قاف الا من النبي صلى الله عليه وسلم من كثره ما كان يقوله على المنبر، هلا اذا بيجي خطيب بيقول لكم سوره قاف برا شو بيصير؟ طبعا البندوره صارت غاليه، بيضلوا الصلاوي ارخص، واضح كيف؟ اذا ما طبعا اذا ما عملوا هذا الشيء بذلك شو بيساوي؟ بصير بيحكي هذا اليوم مو محضر الخطبه عشان هيك قرا سوره قاف، يعني كانه اذا هو حضر الخطبه رح يطلع معه احسن من سوره قاف، لاحظت كيف؟ رح يطلع معه احسن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرار لا مره ولا مرتين قرا سوره قاف، معلش حتى ما تكون الشغله حكايه وانا عم احكي لكم حكايه، انتم كلياتكم واضح كيف؟ كلياتكم اظن بلا استثناء عندكم سوره قاف في البيت، جعلها كان صلى الله عليه وسلم ما في محفل من محافل المسلمين بيكون في اجتماع الا بمرق لك سوره قاف، يا اما بخطبه يا اما بصلاه، صلى صلاه العيد هلا بيقرا انا اعطيناك الكوثر، بيقول له انا اعطيناك بكفنا ايش يعني طولت علينا في عنا حلو بدنا نروح له، بيروح على زور ارمي في سوره في صله رحم وفي كذا، عرفت كيف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابو واقد الليثي يقرا في صلاه العيد كان يقرا سوره قاف وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. بعرف انا واحد عملها مرة ولما خلص شو صار؟ في له مواعيد مع ناس اكل راح، المواعيد راحت والخطب خطبوا الجمعة وصل خطبوا العيد وصلوا وكذا، صلوا ثم خطبوا وكذا وكذا، كل الامور صارت، واضح كيف؟ وان شاء الله يكون اللي سمعوا يعني استفادوا من سورة قاف، لاحظ كيف يعني هون في عطايا في معاني قرآنية عظيمة، شايفي أدرك أنا بعضها ولا أدرك جلها، لاحظتي وهي عم بتصرفاتنا، يا أما نحن أما شو بهمنا؟ بهمنا لا بالقرآن، نحن بنحب القرآن كثير، شو بتحب القرآن أنت؟ إنه والله يكون ببيتي في لوحة شايفي إجازة في القرآن الكريم، لاحظتي يا ترى معلش هي اللوحة اللي معلقة على الحيط، شو فاتك أنت؟ لماذا السبب؟ إذا أنت جيفة بالليل حمار بالنهار، شايف كيف؟ إذا أنت ما بتقرأ القرآن ونسيت هذا القرآن الذي قرأته وكذا وكذا، شو استفدت من الورقة أو من هاللوحة أو من هاللوح اللي معلق على الحيط؟ لاحظت كيف؟ شو استفدنا؟ ما استفدنا شيء. بيقول صلى الله عليه وسلم انظروا ماذا يقول، بيقول والقرآن حجة لك أو عليك. يا ربي والله يشتغل لاحظت كيف؟ يعني القرآن يا أما بيجي يوم من الأيام بيكون حجة لك يحاجز الله عنك، يعني هو كلام الله، يعني منكم وإليكم، لاحظت كيف بيجي بيدافع عنك، شافع مشفع. قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر القرآن شافع مشفع. شو يعني شافع مشفع؟ يعني يشفع لك وشفعته مقبولة عند الله. لو كنت أنت مثلا عامل شغلات هيك وكذا، الله سبحانه وتعالى يتجاوز، ومشان تعظيم القرآن عظم القرآن في الدنيا، عشان تعظيم القرآن بيقبل كلامه. لاحظت كيف؟ مع أنه في شغلات مخفية ما طلع عليها القرآن. شو كمان؟ وماحن مصدق. شو يعني ماحن مصدق؟ ماحن للمحل، شايف كيف؟ هذا شو المحل؟ أنا بعرف المحل، ما أنا ما عم فسر، عرفت كيف؟ لكن المحل شو المحل؟ شيء بيروح كل شيء، بيكون في عنده شجر، وبيكون في عنده ثمن نبات، وفي عنده ثروة، وعنده كذا وكذا، شو بيصير؟ بيجي كله بيصير هشيما تزروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وماحل، طيب ماحل في كثير لك حساد وفي كثير لك أعداء وكلهم بيحكوا ضدك وكذا، لكن هذا الماحل هذا القرآن شو بيكون؟ مصدق، شايف كيف؟ عند الله سبحانه وتعالى كلامه مظبوط، ما في ما في هذا. فلذلك شو بدنا نسوي نحن؟ معلش شو بدنا نسوي؟ شوف الحكيم بأبي وأمي لما حكى وصف القرآن إنه شافع مشفع أو ماحي مصدق، قال لك كيف تحل المشكلة؟ في مشكلة هو، في مشكلة مع القرآن، كيف بدي حل لنا المشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم تبوا حاول تطبق هذا الأمر يا سيد، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. شو يعني جعله أمامه؟ في هالشغلة أنا ما عجبتني، شايف كيف؟ أنا في فلان هذا أسائل كثير، بيجي أنا بفتح القرآن بقرأ ادفع بالذي هي أحسن، شايف كيف؟ كل هذا عواطفك وكذا كلها بدك تدعس عليها، بدك تدفع بالذي هي أحسن، شايف كيف؟ أنا ما عجبتني هالشغلة، لكن أنا بساوي رغم عن أبي، لاحظوا كيف؟ ليش؟ لأنه في عندي مصلحة، أنا مصلحجي، عرفت كيف؟ من جعله أمامه، شو يعني أمامه؟ شو معنات أمامه؟ يعني أنا بلحقه للقرآن، هو بيروح هيك أنا بلحقه، شايف كيف؟ هيك الحكم الشرعي هيك بيصير، هذا الحكم الشرعي طلعت فيه أنا غلطة وكذاب ومخطئ وكذا، معلش بعترف بكل ذلك، بعترف بهذه الأمور، لا، في ناس شو بيساووا؟ معلش بده يجيب القرآن لعنده هذا اللي أمامه طبعاً هو مقدم بتقديم الله سبحانه، نجيبه لعنده، شايف كيف؟ بيأول لك التأويل، بيطلع هيك وبينزل هيك وكذا وبينقرب، مشان شو؟ مشان يثبت إنه هو مع القرآن وكذاب، هو بده القرآن يجي لعنده، فبيجيب بتأويلات باطلة، بيجيب تأويلات كاذبة، مشان إيش؟ مشان يجعل القرآن إما هو أمامه بيجي لعنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ومن جعله وراءه ساقه إلى الناس. شو يعني وراءه؟ يعني ما بال بالخطاب. أنا بتمنى، شايف كيف؟ وبتمنى كل واحد منكم هيك يكون، لما الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، بدك تحس حالك كأنه ما في الدنيا حدا منهم مخاطب أو خطاب غيرك، ما في غيرك، شايف كيف؟ لا تقلي فلان، لا تقلي أخي، لا تقلي فلان، أبدا ما في حدا مخاطب بهذا الكلام غيرك. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. في مشاكل عم تصير بالعقود؟ أي والله في مشاكل. هاي البنت إذا نحن صار نصيب صارت كنتنا نغدق عليها كل شيء، أما إذا ما صار نصيب عيب، عيب يعني هذا الأمر. إذا ما صار نصيب شو بيصير؟ لازم حتى حلقة الخاتم من هذا الذهب لازم نسحبها من ايدها. خانع يا اختي، خانع في مخادعة للقرآن، مخادعة انت بالباطل عم تطلب المخالعه، ما عم تطلب الحق. لاحظتوا كيف الفكره؟ يعني نحن حتى القران، حتى الايات القرانيه، حتى هي اوفوا بالعقود، كله عم ناخذه لايش؟ بس مشان تكثر لنا السلوى، عرفت كيف؟ لانه هي بنتنا، كنتنا اللي صارت عنا، شايف كيف؟ قد ما جمعت مصاري، شايف كيف؟ بعدين بدها تفوت ياخذوها من اولاده، اولادها هذول احفادنا. لاحظت كيف؟ يعني في شيطان هذيك عم يشتغل، لاحظت كيف؟ بينما اذا كانت والله ما صار نصيب، شو صار؟ هذا قسم من المال، هذا دم قلبنا، هيك بيقولوا دم قلبنا، هذا قسم منه لوين راح؟ لا احنا عند الغرباء. غرباء مو هيك؟ هن بيجوا يكون احسن منك هذول الغرباء، ليش؟ لانه قاعدين على مأدبة الله سبحانه وتعالى، انت بعيد. مين الغريب؟ الغريب اللي بعيد عن مأدبة الله لما يجي جالس على مأدبة الله، عرفت كيف؟ والله يعني اذا كان الواحد يريد ان يتقرب الى الله، طبعا في الاعمال الصالحه ما بقول لك لا، لكن لا صرنا شايفين حالنا، عرفت كيف؟ وباب من ابواب التقرب الى الله سبحانه وتعالى انه انت تحب الصالحين، انه انت تلبس جراباته لواحد صالح، تبوس ايده، تعمل له هيك، لاحظت كيف؟ واحد من كبار اعيان سادات الصحابه، شو خلص الله عز وجل؟ شو له خلص؟ قال له ان كنت اغضبته فقد اغضبت ربك. تذكرها بدنا هذاك الصحابي الكبير، لا والله إلي كمان دير بالك، شايف كيف؟ أنت لما تغضب بعض الناس فقد أغضبت ربك، شو يعني أغضبت ربك؟ يعني قد ما صليت وقد ما صمت وقد ما في في سخط إلهي نازل، لاحظوا كيف؟ ليس أنك أنت هذول يلي بتظنهم أظن بقرار نفسك أنت تظن ذلك، يلي بتظنهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منك، أنت ما أعطيتهم حقهم، لاحظوا كيف؟ ما تعطي حقه لأنه فلان ابن فلان، لا تعطي حقه لأنه طالع ريحته، لا لا، ليش بدك تعطي حقه؟ بدك تعطي حقه لأنه هذا مقرب إلى الله، هذا رضي الله عنه ورضه، شايف كيف؟ فلذلك صلى الله عليه وسلم هيك ظني من أحد الأسباب اللي كان يقرر الأفضليات في زمانه، مشان شو؟ مشان هذول يعني شر أحساني، شايف كيف؟ يعني تعبان أحواله، لا عمل ولا حب، لا حظر كيف؟ شان شو؟ يعني يتقربوا لهؤلاء، يتوسطوا عن هؤلاء، واضح كيف؟ ليش صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي طمرين مردود بالأبواب لو أسمع على الله لأبواب؟ ليش قال هذا الكلام؟ يعني يحكي لنا حكاية إنه في واحد هيك صار معه؟ لا، ما عم يحكي حكاية، ما كان في أنا اجتمعت مع شيخ بيقول أهل الله مو حكواتية، إذا أهل الله مو حكواتية معناته باب الله سبحانه وتعالى ونبيه مو حكواتية، ما عم يحكوا لك قصص، عم يحكوا لك شيء مشان تستفيد. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني للأسف أنا أقول لكم الصحابة بيخطوا على محمل الجد، قال صلى الله عليه وسلم أنه صاحب سره حذيفة بن اليمان، مين اللي إجا لعند حذيفة بن اليمان عشان يستعرفه بالله؟ سيدنا عمر الخطاب، خايف على نفسه يكون منافق سيدنا عمر الخطاب، إجا عم يسأل حذيفة بن اليمان، وطبعا في إجماع بين الأمة كلها على أنه سيدنا عمر أفضل من سيدنا حذيفة. رغم ذلك هي انا الي مصلحه، الي مصلحه في الاخره، او الي محبه بالله، او انا اكره ان ابقى الله علي شوي من شعب النفاق، بروح والله بساله لحذيفه بن اليمان، لاحظت نحن لا طمن بالك، شايف؟ واذا هذا حكى هذا اللي انت بتشعره اقرب الى الله سبحانه وتعالى منه، اذا حكى بكلمه ما عجبتك شو هذا؟ إذا عنده كرامات، إذا عنده معرفة بالله، شو كلهم صاروا؟ كلهم دعستهم طبعاً بقدمك اللي مو شريف، لاحظت كيف؟ لأنه أنت ما بتستطيع أن تطاع هذه الأمور. من أراد الله سبحانه على رفعته لو اجتمع أهل الدنيا كله على وضعه ما استطاعوا، والعكس بالعكس، لاحظت كيف؟ بس نحن علاقتنا عم يبين، يعني والله عيب، هذا شيء بيخجل إنه يكون هيك علاقتنا مع الله، الشيء اللي بنبسط فيه والشيء اللي بيعطينا مردود مادي وكذا، هذا نحن صحبة مع الله سبحانه وتعالى. الشيء اللي ما بنبسط عليه، أو واحد مثلا أهدى إلي عيوبك. سيدنا عمر الخطاب يقول رحمه الله امرأ أهدى أهدى إلي عيوبي أو كذا مما في مصلحة إلي، يعني هذا عن ينصحني بغض النظر لو كان هو مغرض ولو كان هو مصحي، حتى هذا عن ينصحني مشان أنا ما ألقى وجه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات السيئة النكدة التي أستحي منها. وكلنا ملاقي ربه كل يومنا ناجعين لعن الله سبحانه وتعالى، لكن شتان لا شو بيعملوا معلش، هذا شيء حلو وإن كنت أنا ما طبقته، شايف كيف بيروح على المدينة المنورة بيتحمم، شايف كيف بيلبس أحسن ثياب وبيتليق وبيتفرغ. طيب يا أخي الله يجزيك عن الخير، والله أنت تحممت وتليقت وبشر، لكن هذا قلبك تليق يعني لما أجيت أنت بدك تمثل أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت فيك كلكم ملاقي ربه وكلكم سيتكلم معه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. يا ترى نحن حضرنا أنفسنا لهذا المقام؟ لاحظت فيك يعني ما أدري إذا هي من صفات الله سبحانه إنه يأنف من بعد هذا، شايف في ورد ببعض الروايات وأنا لا أدري ماذا إنه يا جبريل أجد دعاء إني أكره أن أسمع صوته، شايف في وبيجوز يعني في من إن شاء الله ما بيكون حدا من الحاضرين ذات سامعين، شايف في ناس بيعرفوا كمان بس الله بيخلص منه، شايف في إنه حاجة بقى حاجة حكي خلصنا من هذا الحكي. في ناس بيستمتعوا بالكلام معه ليش؟ لأنه ليس بينه وبينه ترجمة. في ناس بيكونوا عم يتمتعوا ويستبدعوا، وطبعا الله سبحانه وتعالى يسبغ عليهم الفضل يسبغ عليهم الجود، وفي ناس الله سبحانه وتعالى كره مقامه وكره الكلام معه بس بده يلا يوديه، لك بدك تروح على الجنة روح على الجنة خلصنا بقى لنا الشهر. لاحظت كيف؟ فلذلك بيقول سيدنا أبو الحسن الشاذلي بيقول اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغض. في مسألة اسمها حب وبغض، شايفي شو يعني هو أبو الحسن يعني عم يسمح لك إنه أنت تروح تعبد؟ لا، لكن في بالقرآن هذا قرأت القرآن فلا يبدل الله سيئاتهم حسنات. حدا له دعوة عند الله سبحانه وتعالى؟ هذول بيحبون الله سبحانه وتعالى، سيئات اللي مكتوبة عليهم بدلوا حسنات، بس اللي بيحبون لا والله كمان اللي بيفوز عن الجنة ما بعرف إذا بيحبون ولا لا. هذا آخر واحد دخولا إلى الجنة. ورد في بعض الروايات إنه شو بده يساوي مثل ما نقول بالعام نحن بده يصهين على الله سبحانه وتعالى، بيذكر له الله سبحانه وتعالى. شوف يعني شوف طبيعة بني آدم وشوف كيف الكرم الإلهي، ما عرف شو قارن. يجي الله سبحانه وتعالى بيذكر له بعض سيئاته ويغضي عن الكبائر، مو الله عن جهل لا بيعرفها، بس هذاك شو بيقول لحاله؟ شوف هذا بني آدم قديش يقول هلا إذا أنا بدي أعترف فيهم هذول بيبدأ يرجعني عنهم، لا تحتلف فيهم يا ولد. بيجي الله غصبا عنه بيخليه يعترف فيه، شو بيقول له؟ بيقول له أنا بدي بدل لك إياهم حسنات، بيقول له يا رب أنا عبدي كذا وعبدي كذا وعامل هيك وعامل هيك، بصير هو بيحكي بشيء. لاحظت فلذلك قال سيدنا ابن عطاء لشو قال؟ مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. لاحظت كيف؟ يعني يا عبد شو بعدين؟ والله هذا ابن آدم اللي قاعد مرتب حاله ولابس أواعي ولابس كذا ولابس طاقية، شو عم يعمل؟ خليه لله، عم نعمل مع الله سبحانه على أشياء مخلية أشياء مخلعة. لاحظت كيف؟ ومثل ما قال ابن عطاء يكفي المريد مجدان السلام، أنا ما بنكر في عندكم قلوب طيبة وعندكم قلوب بريئة، عرفت كيف؟ لكن هالأشياء أولا تحتاج لتربية. شو هي التربية؟ تربية مو يعني أبوك يضربك بالحطب، لا مو هي التربية. التربية كل واحد منا بلا استثناء، إلا استثناءات نادرة جدا، في عندي كوم أخلاق جيدة في عندي كوم أخلاق سيئة. التربية عيب يا ابن آدم، عيب إنه أنت تلقى الله عندك الأخلاق السيئة. شايف كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثال عليه، بيكون واحد عنده 10 9 أخلاق حسنة وإلى جانبها الغضب، شو بيساوي هذا مستر الغضب؟ شو بيساوي؟ بينزع التسع أخلاق الجميلة، يكون هو عنده صدق وعنده وفاء وعنده أمانة وعنده، بيجي هذا الغضب قاتل الله الغضب فيما لا يرضيه فتذكيه، فيكون عندنا غضب لله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف بيجي هذا الغضب بينزع عليه. فلذلك هي التربية المطلوبة، هذا المطلوب. شايف كيف؟ هلا أنا معتبر نفسي، لا تأخذوني بهذا، معتبر نفسي قدمة وأنا مستعد أسمع من حد. هذا خسارة علي لك ربح، لا والله خسارة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيعلم الخوف بواطن السرائر. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى أشرف شيء إلي أنا على الإطلاق بقول لكم شو هو؟ لما الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي، مظبوط لما لا؟ ولما يقول يا عبادي شو يعني يا عبادي؟ يعني أنا عبد. شو يعني عبد؟ يعني عبد في عندي نواقص، في عندي خصائص، في عندي شغلات ما لي مربى فيها، في عندي أشياء ما تليق بجلال الله سبحانه. هذا هو معنى العبد. لا لا، لما أنا بعتبر نفسي سيد، شو يعني؟ لما اعتبر نفسي سيد ذهبت هذه النقائص، ذهبت هذه العيوب. شايفين؟ لكن أنا ما صلحت لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه الله سبحانه وتعالى رب الأرباب، ما في عنده، ما في ربنا، ما في حدا يقرب شواكه ولا أنا أبو علي هنيك أبدا. كله إن كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هاي النتيجة. بجوز الواحد بغفلة أو بعدم نظر أو كذا بجوز يعمل ذلك، قد يعمل ذلك، مو بجوز حرام هو، لكن قد يعمل ذلك. لكن في النتيجة المحصلة هذا تشريف إلي ولك. شايف؟ لما الله سبحانه وتعالى قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن، هذا تشريف، هذا مقام شريف، مقام عظيم. لعل يكون أشرف مقام في هذا لما أنا آتي إلى الله سبحانه وتعالى عبد. ولما أجي لعنده عبد شو يعني؟ هل كمان لازم تتبوا عليها؟ ما عاد في امتياز. هلا يقولوا بدي كم مليار في على الأرض، شايف؟ إذا نحصي من عهد سيدنا آدم إلى يوم القيامة الله عليه يصير أضعاف أضعاف، وكله جاي عبد. شايف؟ وين امتيازك أنت؟ أنا والله أخذ ماجستير باللغات، صف صف مع العبيد. شايف؟ الثاني عنده بي اتش دي، شايف؟ كمان صف مع العبيد. لاحظت إيه؟ بيجي هؤلاء في ناس الله سبحانه وتعالى بيكلمه، والسابقون السابقون أولئك المقربون. هذول الله سبحانه وتعالى صفوت له على جنب. شايف؟ لا صفوا مع هذول اللي تبع البي اتش دي، تبع لمنج، تبع مدري شو اديسون ومدري. لاحظوا لا صفوا على جنب، السابقون السابقون أولئك المقربون. هذا تفكير. بيجي واحد حتى بالبكالوريا حتى شو بيعملونها؟ بيعطوك المنهاج لكن الأسئلة سرية. بينما ما حدا عمل الأسئلة واضحة وأجوبتها واضحة إلا الله سبحانه وتعالى. وللأسف ما عم ننجح. ليش ما عم ننجح؟ لأنه ما عم ندرس مضبوط. شايف؟ ساداتنا الصحابة كانوا يعرفوا الأجوبة هل ويدرسوا، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أول شيء يقول صلى الله عليه وسلم في كل قرن من أمتي سابق. يعني أنا إذا بدي أفهم على فهمي بظن هدول السابقون اللي أول مين أسلم. شايفين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في كل قرن في كل زمان يوجد سابقون. من هن؟ المقربون. طيب بيجي بصحيح مسلم بيقول سبق المفردون. شايف؟ كلها أسماء. تشرف أنت، تشرف بسماع هذه الأسماء، وبعدين إن شاء الله الله بيكرمنا جميعا إنه يكون لنا حظ من هذه التسميات. شايف؟ ما يكون بس شو عرف المفردين والله بعرف يعرفه. لا، قالوا له ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرون. هذا ممكن انت تعمله، ممكن تعمله، ممكن انت تصير السابقين، ممكن تصير السابقين، ممكن تصير المفردين، ممكن تصير المقربين. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يأتي الذكر يوم القيامة وقد وضع عنهم أوزارهم. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يعني السؤال عطاك جوابه قبل ما توجد انت. لاحظت؟ وهذا الكرم ما تجده إلا عند الله سبحانه وتعالى. أعطيك الأجوبة، أعطيك أجوبة الأسئلة كلها. في عندك كتاب اسمه القرآن العظيم، أنا في نظري قد أكون مخطئ، هذا بدك أنت تتحاسب عليه يوم القيامة. بلا تشبيه هيك بنظري. شايف فيه؟ بيكون كله هذا القرآن، الكتاب القرآن نسخة عليها أسماء. لاحظوا هيك نظري، مش بيكون غلط. في نسخة عليها اسمك، في بالقرآن مكتوب وأقيم الصلاة، إذا أنت أقمت الصلاة بتلاقي هذا مكتوب الله عليم بالعلم شو ما هي الأحرف المكتوبة فيها. في أوفوا بالعقود، إذا أنت ما وفيت العقود شو بيكون؟ بيكون ممحية، شايف كيف؟ ممحية للنسخة تبعك. ولذلك شو بيقول سبحانه على هذا استناد وقد يكون خطأ، ووضع الكتاب عرفوا بأل، شايف؟ وأل هي للعهد، أنت شو الكتاب اللي تعرفه؟ أنا ما بعرف غير القرآن الكريم ككتاب. ووضع الكتاب فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. في واحد أوفى بالعقود تمام، شايف؟ لكن في مرة في نكشة هيك صغيرة لاحظت كيف؟ ما أوفى بالعقد فيها، بتلاقي هيك ضاوية كثير أوفى بالعقود لكن فرقها في لمبة محروقة. لاحظوا كيف يعني او كذا؟ ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى مطلع، الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. عرفت؟ هذا صحيح يعني هو موفي بالعقود لكن في شغله عملنا فيها مشكله. فلذلك يا سادتي انا افلت عليكم الكلام، لازم يكون مبسط الكلام ما يكون طويل. شايفي في عندكم كنز عظيم اسمه القران الكريم. هذا القران الكريم نتعبد الله بتلاوته، نتعبد الله بحسن، في ثواب عظيم للي بيتلو، في ثواب عظيم للي بيقرأه واللي بيحفظه، شايف ايه؟ لكن الثواب الأعظم في ذلك، كل شيء في تفاوت في هالدنيا، شايف ايه؟ الله سبحانه وتعالى منزه عن التفاوت، الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، عرفت ايه؟ لكن أعظم الناس حظا بالقرآن مين هن اللي جعلوه أمامهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم جعلوه أمامهم فقادهم إلى الجنة، وكان القرآن بحق شو كان؟ شافعا مشفعا. هذا القرآن موجود لما مفقود أو موجود بين أيدينا، عرفت كيف؟ يعني أنت آخذ نسخة عن جواب الأسئلة تبع الامتحان الأعظم تبعك، هذا أعظم امتحان على الإطلاق لكل واحد، لاحظت كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى بده يمتحنه بعدين شو له علاقة هذا بالآية هي اللي ذكرتها؟ أنا رح أربط لكم إياها. والله يلا أكثر الناس أعظم صارف لهم عن الله وأعظم صارف لهم عن القرآن هي الماديات، وعلى رأسها يأتي المال. فلذلك قال سبحانه وتعالى هنا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. شايف الوصف؟ والله أنا قلتها لكم في الدرس الماضي وأقولها لكم، شو يعني في سبيل الله؟ أنا لو فنيت عمري ملايين السنين، طبعا ما عايش أنا ملايين سنين، في التفكير في ما بعرف شلون أنا أنفق في شيء في سبيل الله في الطريق إلى الله. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك بأوفى بيان. في عنده فرض، طبعا إن شاء الله يكون ما حدا من الحاضرين عم يفرض بزكاة ماله، شايفي؟ بس في شح، يعني بيجيني أسئلة في كنتي عم تدرس بحسن أنا أعطيها من الزكاة، مثل القصة اللي ذكرت لكم إياها في صدر المسجد. شو يعني؟ يعني هذا الزلمة ما بده يطالع من السروة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى، ما بده يطالع لا كثير ولا قليل، كله بده يكون شو؟ يرى أثره فيما حوله. وأنا أقولها لكم، نحن هلا عم نعيش بظرف والله في كثير ناس محتاجين، في كثير ناس عم يباتوا بدون طعام، في كثير ناس ما عندهم مأوى، عرفت كيف؟ يعني هالحيوانة يعني من كل إنسان تمسح بدنه للأساس، إنه أنا بس بدي أصلح، بس بدي أدير بالي على كنتي وبنتي ومدري مين وفلان وفلان، وأنسى كل هؤلاء الناس، هي مشكلة بحد ذاتها، عرفت كيف؟ هي أول شيء مشكلة بإيش؟ مشكلة بثقتك بالله، ما عندك ثقة بالله أنت، بعدين أنت ما بتحب أولادك. لأن الله سبحانه وتعالى بيقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، إذا أنت خايف على أولادك بدك تأمن، هلا بدك تأمن لهم مستقبلهم، تأمين مستقبل مو بالطرق التي نحن نزعم أن بصير فيها تأمين مستقبل، هذا بيروح بيحط لهم غالي وهذاك بيروح بيدفع أصف بقديش والثالث بيعلمه لغة، لا هون محل ما قال سبحانه وتعالى قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، شايف؟ هذا هو. فعنا أزمة ثقة بالله سبحانه وتعالى، ما في ثقة بالله سبحانه وتعالى. وثانيا نحن ما بنحب أولادنا، ليش؟ لأنه ما عم نأمن لهم مستقبلهم، عرفت كيف؟ بيطلع الوالد الولد بيطلع ملحد، الله يصلحه، انا عم ادعي له بعد صلاه الصبح. شو عم تدعي له بعد صلاه الصبح؟ طبعا لازم تدعي له، لكن انت قضيت عمرك كله ما عرفته بالله، لذلك هذا طلع من الحيط. عرفت كيف؟ مين يلي بيحتمل الجريره؟ وقالت اخرى لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم ضعف عذاب ضعفا من النار. عرفت كيف؟ والله انا شوف هذا موقف صعب، ان شاء الله الله ما بيوقف واحد منا هذا الموقف. عرفت كيف؟ لكن لما تشمت المتاخرين شمتوا المتقدمين وقولوا هؤلاء اضلونا. ما انا عيشت حياتي كلها بس انه اهم شيء انه الواحد ياكل ويشرب ويكون جيبته مصاري ويكون عنده شهاده وينجح بالبكالوريا ويعمل. عرفت كيف؟ لكن امتحان الله تبع ما حدا عرفني فيه. عرفت كيف؟ فلذلك هؤلاء بيكونوا اعداءك يوم القيامه. شلون بيكونوا اعداءك؟ شوف تعبير القران، يوم يفر المرء من اخيه وامي وابي وصاحبتي وبنيه. بيهرب من ايش؟ بيهرب منه لانه كل واحد معبي له بالخبش تبعه، معبي له مستندات ووثائق من التهم، وبده يشكي لله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ لانه هو اكلها. شايف كيف؟ بده غيره ياكلها معه، بده ابوه او اعز الناس له. يعني هي هذه الايات مين وصفت؟ وصفت اقرب الناس الى ابن ادم، اخيه وامي وابي وصاحبه. واضح كيف؟ فلذلك يا سادتي لا تاخذوا كلامي انا بس، الله سبحانه وتعالى هو قدموا لانفسكم. شايف كيف؟ كل واحد الله سبحانه وتعالى عطاه نعم، سواء كانت مالية أو غير مالية، الله سبحانه وتعالى عم يرشدك إلى ما فيه الخير. لذلك قال وقدموا لأنفسكم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما في رجل بحضرته قال اللهم إني أسألك تمام النعمة. تمروا يعني صلى الله عليه وسلم ما بيحكي حكي عباس، ما بيحكي مشان يوجه حاله الله، لا بيحكي شيء في فائدة إلي وإلك. قال له أتدري ما تمام النعمة؟ تمام النعمة دخول الجنة. يعني كل واحد منا، كلكم اللي قاعدين حاضرين وسامعين، والله هي من النعمة انه الله فوتكم على بيته. شايفين؟ وفي نعمة كثيرة انا ما بعرفها. لاحظت كيف؟ فاسألوا الله سبحانه وتعالى تمام النعمة مثل ما فوتكم على الحضرات القدسية في الدنيا. هذا أمر والله يكل لساني عن الكلام. أنا بعرف ليش أحكي أنا إذا واحد الله سبحانه وتعالى دعا إلى بيته ودخل بيته، هذا شيء أمر عظيم جدا. لا تقول لي تعودت، ولا تقول لي امبارح كنت، ولا تقول لي على صلاة الظهر، لا، هذا هالتكرار وهالكرم وهالجود الإلهي هذا فوق تصوري. واضح كيف؟ يعني هالديمومية هي أنا ما أستطيع أن أعبر عنها، قلتها لكم وأعيدها لكم. شايف كيف؟ تطلع بالتلفزيون بتلاقي آل جايين يشتروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بفوتوا لبيت السيدة حفصة النبي صلى الله عليه وسلم. شو ها؟ يعني في انت سمعت في حياتك، سمعت في واحد من بني ادم بعد اكثر من 1400 سنه في ناس بيروحوا بيزوروا بيدخلوا بيته؟ انا ما سمعت بذلك. هي الديمومه، من اين اجت هالديمومه؟ طبعا سيدنا النبي له مقام عظيم، له فضل، له انافه، له كذا، لكن هذا درس لكل واحد منا. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. انت اذا بدك يصير في ديمومه في حياتك أو بعد مماتك أو يكون من أهل السعادة، لاحظت كيف ينبغي أن تراقب الله سبحانه. وكما قلت لكم في درج كلامي، أعظم صارف في عصرنا عن الله سبحانه هو هذا المال. شايف كيف؟ هذا المال، وهذا المال ما بتنجو منه إلا إذا إيش؟ إذا أنت أليت بيني وبينك بعد المشرقين فليس الخير، لأن حلاله حساب وحرامه عذاب. نسأل الله أن يوفقنا وأن يقربنا، إن ولي ذلك والقادر عليه. لا تأخذني أنا لا فسرت أي أعد عن فكري عن فسر، يعني لا فسرت لا أعطي شيء. ¿Qué es lo que se ha grabado aquí?